المصنف رحمه الله وإياه باب الاستبراء. قال: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما ينبغي أن تعامل به الإماء خاصة ملك اليمين. الاستبراء بمعنى طلب براءة الرحم والتحقق منها، فهو في الجملة خاص بالإماء، لكن بعض أهل العلم يلحق بهن ما كان من حالات لا تحتاج فيها المرأة إلى عدة، مثل الوطء بشبهة أو الوطء بالزنا أو بنكاح فاسد. فمنهم من يرى أن هذه الأحوال يكفي فيها الاستبراء قياسا أو إلحاقا بحال الإماء. فالمؤلف يقول: من ملك أمة يوطأ مثلها. إذا كانت لا توطأ فلا داعي للاستبراء، كانت صغيرة غاية في الصغر في سن الرضاع مثلا أو قريب من هذا أو دون سن التمييز، فهذا لا حاجة إلى استبراء لأنه أصلا ليست صالحة للوطء، وأيضا الرحم ليس على استعداد خلقي للحمل. فمن ملك أمة يوطأ مثلها من صغير أو ذكر، كيف قال؟ من صغير وذكر وضدهما. وضدهما يعني الصغير يقابله الكبير والذكر تقابله الأنثى. فمن ملك هذه الأمة التي يوطأ مثلها فممن يكون منه وطء الكبير الذكر لا يجوز له أن يطأها إلا بعد استبرائها. فإذا اشترى الأمة أو وهبت له أو ورثها أو وقعت في سهمه في غنيمة أو ما إلى ذلك، فلا يجوز له أن يطأها إلا أن تستبرأ بحيضة، حيضة واحدة، على ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه السلام قال في سبايا غزوة أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، حيضة واحدة. فالحيضة الواحدة تعرف بها براءة الرحم. وقد ذكرنا بالأمس بالنسبة للعدد أنها عند الفقهاء لها وجه معقول المعنى وهو براءة الرحم، وهذا يكفي في حيضة واحدة، ولها وجه تعبدي وهو حق الزوج، فكانت ثلاث خيض لأمر تعبدي ولحكمة الله أعلم بها. أما بالنسبة للإماء فالأمر محض براءة وتحقق من براءة الرحم، فيكفي فيه حيضة واحدة. نعم. قالوا: وضدهما. وضد الصغير قلنا الذي هو يعني من ملك الأمة كائنا من كان، من ملكها، فلأن المرأة إذا ملكتها إما أن تتزوج تزوجها لغيرها أو تخرج من يدها أو تهبها أو ما إلى ذلك، فلا بد أن تستبرأ، لا بد أن تستبرأ، فلا تمكن أحدا من وطئها إن وهبتها لأحد أو زوجتها وتكون هي سيدتها في هذه الحالة وتزوجها لغيرها، فلا بد أن تستبرأ بحيضة واحدة. قال: واستبراء الحامل بوضعها. بوضع الحمل على ما ذكر في المعتدات، تضع حمل يعني شيء يعني كما قال هناك ضابطه أن تكون به الأمة أم ولد، ما تبين فيه خلق الإنسان. قال: ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة. والآيسة نعم والآيسة صحيحة ليست كلها مرفوعة ولا عندنا مرفوع ومن تحيض والآيسة بالكسر. نعم والآيسة بالكسر إذا ما دام الحامل الحامل وذات الحيض فينبغي أن تكون كلها على الرف. قال ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر. والآيسة والصغيرة بمضي شهر. الصغيرة التي لم تحض بعد تستبرأ بشهر على ظاهر الآية وإلحاقا أيضا بعدة الأمة المتزوجة. والله سبحانه وتعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فاللائي لم يحضن والآيسات عدتهن ثلاثة أشهر. والأمة تستبرأ بشهر مقابل لأن الله سبحانه وتعالى كأنه جعل مقابل ثلاث حيض ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر مقابل ثلاث حيض. فتستبرأ من لا يعني حيض لها من آيسة أو صغيرة بشهر واحد. قال رحمه الله وإياه كتاب الرضاع. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاع المقصود به امتصاص اللبن أو أصلا يطلق على امتصاص اللبن من الثدي، وهو في المعنى الشرعي أعم من هذا، إنما هو تناول اللبن ارتضاعا أو شربا أو أكلا إذا عمل على هيئة جبن أو ما إلى ذلك، فهذا كله داخل في حكم الرضاع. والفقهاء يتكلمون عن الرضاع باعتبار أن له أثر في خاصة في موانع النكاح، فلذلك بعض الفقهاء يتعرض له عند الكلام عن موانع النكاح، لأن الرضاع من أهم موانع النكاح، ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه على هذا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالقاعدة التي ذكرها المؤلف وهي نص الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا في ناحية التحريم في النكاح، وكذلك المحرمية والتي يترتب عليها النظر والخلوة، فهذا كله يتعلق بالرضاع بشروطه التي يذكرها المؤلف. ويعتبر الرضاع من مزايا الشريعة الإسلامية، يعني اعتنت به ونوهت بشأنه وذكر في عدة مواضع، ولو أن المسلمين أخذوا به في هذا العصر واعتنوا به مع أخذ الحيطة لمن يسترضعون لا استغنوا به بنسبة كبيرة عن التعامل مع الألبان المصنعة والمجففة التي صارت طغت على رضاع كثير من الصغار، مع أن هناك من النساء من ذوات الألبان والحليب وإما أرملة أو ما إلى ذلك ما يستفاد منهن في هذه الناحية، مع أن لبن المرأة أفضل بكثير بشهادة العقلاء والأطباء والحكماء أفضل بكثير من الألبان الأخرى، من ألبان الحيوانات الألبان الطازجة فضلا عن المصنعة والمجففة. وإن لم يكن لبن الأم، لبن الأم لا يرقى إليه لبن غيره، لكن يليه في الأهمية وأداء الغرض لبن مرأة. فلو أن الناس إذا احتاجوا بحثوا عن المرضعات وأعطوهن مثل ما يشترون ما يبذلونه من أجل شراء الحليب يعطونه للمرضعة، فهذا يكون فيه يعني تعويض كبير ل يعني ما يكون من لبن ما يكون من شح في لبن الأم أو انعدام، لكن مع تسجيل هذه الأشياء لأنه قد يطول بهم الزمن وينسون فيترتب عليه أمور مهمة. الأمر الآخر أنه يجلب المودة بين الناس فقد يسترضى أهل هذا البيت من بيت آخر من جنسية وجنس آخر، فيرتبطون بأخوة، أخوة ذات أهمية تكون فيها مع تحريم ومحرمية، ويتحقق فيهم الحديث. ولا شك أن هذا إذا اتسع في الأمة وكثر، يعني قوية رابطة الإخاء والمودة وشجة الرحم بين الناس، لهذا الارتضاع. لكن كثير من الناس، إن لم نقل عامة الناس، أهملوا هذا الجانب، يكاد يكون كثيرا، قد يكون في البوادي أو في الأرياف إلى درجة محدودة، واستعاضوا عنه بالألبان المجففة والمصنعة. نعم. قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم 5 رضاعات في الحولين. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من ناحية التحريم بالنكاح الله سبحانه وتعالى ذكر حالتين: الأمهات والأخوات، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالله سبحانه وتعالى نبه بالأمهات ونبه بالأخوات، ويدخل بهن سائر القرابات. والرسول عليه السلام أطلقها قاعدة عامة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالعمة من الرضاع كالعمة من النسب، والخالة من الرضاع كالخالة من النسب، والبنت من الرضاع كالبنت من النسب، وهكذا، وبنت الأخت وبنت الأخ. فكلهن يشملهن التحريم إذا تحقق الرضاع. والمحرم الذي يذهب إليه المؤلف 5 رضعات، 5 رضعات يحرم، وليس مطلق الرضاع كما هو مذهب بعض الأئمة. والمذهب أو الإمام أحمد رحمه الله وأصحاب المذهب أخذوا بهذا لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وعند غيره: كان مما نزل 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا أو نسخت ب5 رضعات يحرم. تقول عائشة رضي الله عنها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. فقالوا: هذا نص في تحديد 5 رضعات. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها الآخر، في حديث سهلة بنت سهيل امرأة حذيفة أبي حذيفة في قصة سالم مولى أبي حذيفة، ففي بعض رواياته: أرضعيه 5 رضعات، 5 رضعات. وأيضا ورد من حديث عائشة وغيرها: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فقالوا: هذا كل دال على أن 5 هي التي محرمة، وهي التي يتعلق بها الحكم. إينا. قال: في الحولين. وأن يكون في الحولين، هذا شرط آخر، فلا بد أن يكون في الحولين. وهذا أيضا ورد فيه حديث أم سلمة وحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، قبل الفطام، وفي بعضها ما كان في الحولين. وفي حديث أم سلمة: ما لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وأنشز العظم أو أنشر بالزاي والراء وأنبت اللحم. فقالوا: هذا الذي يصدق عليه أنه ينبت اللحم ويفتق الأمعاء ما كان في الحولين ويتغذى عليه جنين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في لما دخل عليها رجل وسألها عليه السلام، قالت: إنه أخوها من الرضاع، قال: عرفنا أخوانكم، إنما الرضاعة من المجاعة. الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة التي يتعلق بها الحكم، ما كان يتناولها الطفل وتسد به جوعته ويشبع منها وتكون غذاؤه. أما إذا كان يقتات على شيء من الأطعمة، أي خرج عن حد الرضاع، جاوز الحولين وبعد الفطام، فهذا لا يكون فيه التحريم. قال: والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم. فهذه الحالات التي ذكرها المؤلف كلها محرمة. السعوط هو أن يعني يقطر الحليب من أنث الطفل، إذا كان مثلا لا يستطيع أن يرضع من فمه لأمر ما لمرض وأضطروه من أنفه فهذا يسمى سعوط، أو وجوه وهو أن يلقى في حلقه من غير ارتضاع من الثدي، بل يقطر تقطير ويصب شيئا فشيئا، هذا يسمى وجور. وكذلك لو كانت المرتضعة ميتة قد ماتت، فالميتة وإن كانت ميتة إذا كان على إثر وفاتها ولم تصل إلى حالة اليبس والتجمد، فاللبن لا يزال والدم وأعضاؤها بعض الأحياء الأعضاء تكون لا زالت حية، لأن الأطباء يقولون عن الميت أنه لا يموت جملة واحدة، بل تتفاوت أعضاؤه بلحوق الموت بها. وبالتتبع والاستقراء عندهم بيّنوا أن كل عضو من أعضاء الإنسان له مدة من الزمن يموت بعدها، فمن الأعضاء ما لا يموت إلا بعد ساعة، ومنها ما لا يموت إلا يموت قبل ساعة، ومنها ما يستمر أكثر من ساعة ويستفاد منه، وهذا يتعرضون له ويناقشونه من يرون الاستفادة من أعضاء الميت، وهي لا يستفاد منها إلا إذا كانت بحالة شيء من الحياة. فالحاصل أن الميتة يكون فيها نوع من اللبن، فإذا ارتضعه الرضيع لو أنه دب إلى امرأة وقد ماتت ورضع منها فهذا اللبن يحرم. وكذلك الموطوءة بشبهة، يعني امرأة لم تتزوج أو متزوجة ومطلقة أو أرملة فوطئت بشبهة وحملت وصار لها لبن، فهذا اللبن وإن لم يكن عن نكاح صحيح يعتبر. أو كذلك نكاح فاسد أو حتى نكاح باطل وهو الذي لا يعتد به إطلاقا، أو زنا، امرأة زني بها فحملت وكان لها لبن فرضع منها رضيع، فكل هذه الحالات أخبر المؤلف فقوله يحرم أو يحرم جواب لكل هذه الجمل السابقة، الصعود والوجور وإلى آخره، قال يحرم أو محرم حسب ما ذكره المؤلف. لكن بالنسبة للحالتين الأخيرتين وهي ما إذا كان العقد باطل، عقد النكاح باطل، مثل أن تكون خامسة أو يتزوج أخته وأخته في ذمته، أو عمة زوجته أو خالة زوجته أو أخت زوجته وكل يجمعهن جميعا، هذا نكاح باطل بالإجماع. وإذا كان عن علم منهما أو من أحدهما متعمدا فهو زنا، فهذا يعتبر باطل، لا يكون بوجه من الوجوه جائزا، بخلاف النكاح الفاسد. النكاح الفاسد يكون مختلف فيه بين الفقهاء، من الفقهاء من يجيزه ومنهم من يمنعه، أما النكاح الباطل لا يكادون يختلفون فيه، بل كلهم مجمعون على أنه باطل. وكذلك الزنا، فاللبن الذي يكون نشأ في المرأة نتيجة عقد نكاح فاسد باطل أو زنا، هذا الرضاع تكون الحرمة فيه والمحرمية بالنسبة للأم فقط، أما الأب فلا، لأن الأب لا يعترف به في هذه الأحوال. الزاني كما جاء في الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالزاني الذي زنى بهذه المرأة لا يكون أبا من الرضاع للمرتضع. وكذلك المرأة التي تزوجت بعقد نكاح باطل فأرضعت رضيعا يكون الرضيع ولدها وتكون أمه من الرضاع، أما زوجها الذي عقد عليها بنكاح باطل ليس أبا للمرتضع، ليس أبا له. أما باقي الحالات التي ذكرها فيكون الأب صاحب اللبن أبا للرضيع من الرضاع، والأم كذلك أمه من الرضاع. نعم. كيف باللبن؟ أولا اللبن لا يمكن أن يوصل بهذه الطريقة، يعني هذا الأطباء يرون هذا ما بل قد يقتل، لا يمكن الذي عن طريق الوريد إنما هو المغذي والدم وما إلى ذلك. أما اللبن لا يمكن يوصل بهذه الطريقة، لكن قد يوصل إلى المعدة أو إلى الأمعاء، مع أن من الفقهاء من يقيد وصول اللبن بالطريقة المعتاد، بالطريقة المعتاد وهو الفم أو الأنف الصعود. لكن إذا لو أجري عملية للطفل وصار يوصل له اللبن إلى معدته عن طريق أنبوب، فالذي يظهر أنه الحكم واحد. إيه نعم. لبن نساء شو الصيدلية أجيب كذا. الخليط إذا كان اللبن مشوب فينظر إلى الغالب منه. الفقهاء يقولون إذا كان اللبن مشوب لبن المرأة خلط بماء أو خلط بلبن دابة فالحكم للأكثر، والضابط فيه ما يكون بقدر الرضعة. فإذا كان هذا اللبن المخلوط يتكون من اللبن الخالص، لو فرزنا واستخلصنا لبن المرأة كان منه 5 رضعات، فيترتب الحكم عليه، يترتب الحكم عليه. هذا بعد التحقق أن هذا اللبن الذي يباع هو لبن امرأة، لبن امرأة. ولا بد من العلم أيضا، يعني من الشروط، لأنه لا يتصور الحكم إلا أن تكون المرأة صاحبة اللبن معروفة. أما إذا هكذا أطلق وهذا في الحقيقة ما ينبغي، يعني في البلاد الإسلامية مثل هذا الشيء لا بد أن يضبط بضوابط، لأنه يترتب عليه أحكام شرعية. فقد يأتي البان إذا كان مثلا أصحاب الصيدليات أو المعنيين بهذا يجمعون الألبان من النساء وتباع، فلا يجوز أن تباع بهذه الصفة مطلقا، لأنه قد يكون لبن يصل إلى أطفال من أبناء الحي والجيران، وتحرم يعني تثبت المحرمية. لكن النساء مجهولات، النساء مجهولات، وتناول الحليب متحقق. فمثل هذه الأشياء إذا كانت فعلا موجودة يجب على المسؤولين أن يضبطوها، وتعرف النساء صاحبات اللبن وكل صاحبة لبن، لأن حتى الأطباء يحتاجون إلى هذا لمعرفة ما قد يكون من الألبان فيه أمراض قد تكون وراثية أو معدية أو ما إلى ذلك. نعم. الفاسد ما له النكاح الفاسد، قلنا الذي يكون فيه خلاف بين الفقهاء، مثل إذا كان بغير شهود، بغير شهود أو بغير ولي، فهذا مختلف فيه بين الفقهاء. والصحيح أنه إذا حصل يجاز، وإن كان بعض الفقهاء يعتبره باطل، بعضهم يعتبره من النكاح الباطل، لكن لعل الصحيح أنه يعني يصحح مع ما يلحق كل من الزوجين من الإثم إذا كانوا عالمين بهذا الأمر. الرضعة الفقهاء يقولون هذا أمر يعني يحدد بالعرف، فالطفل إذا علق بالثدي وامتصه فهذا الامتصاص إذا كان متصلا فهي رضعة، حتى إذا أطلقه شبعا أو انشغالا بأمر آخر أو للتنفس أو عرض له بكاء أو عمدا فصل عن الثدي، ما دام قطع الارتضاع فهذه تعتبر رضعة، تعتبر رضعة. الشيخ قول النساء سلم نعم. السعود هذا يرجع إلى يعني قد يقال ينظر فيه الكمية التي يعني تقطر في أنفه، يعني ينظر كمية تتعادل أو تتناسب مع الرضعة. هذا الشيخ النساء قال النساء صلى الله عليه وسلم 5 رضعات مشبعات، فمشبعات لا يقال أنه إذا تركه شبعا احتسبت رضعة، وإذا تركه لغير الشبع يرجع إلى ثبوت اللفظة مشبعات، لأن إذا ثبتت هذه اللفظة لكن قد لا يقصد حقيقة الشبع، لأن الشبع يتفاوت في الأطفال، بل الطفل يتفاوت شبعه فيه، ثم إذا قيل إنها مش الرضعة المشبعة، إذن هذه قد تكون يعني في أوقات متفاوتة كثيرا، مع أن الفقهاء يرون أنه قد يكون في المجلس الواحد إذا امتص من اللبن إلى وقت ما ثم تركه ثم عاد ولو لم يكن قد شبع، فيعتبرون هذه. ولذلك في الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فعلق الحكم بعدد المصات وبالإملاجة، مما يدل على أنه ليس المقصود حقيقة الشبع. وقد استدل أيضا بما أنشز اللحم. نعم. ما أنشز اللحم. إيه نعم. يعني ما أنشز العظم. نعم. ما أنشز العظم أو أنشر العظم، ورد الحديث باللفظين، إما بالزاي من النشوز وهو الارتفاع، أو من النشر، وكذلك أيضا يدل على حياته أو أنبت اللحم. وعلى كل حال الرضيع في تلك السن وهو له 6 أشهر 10 أشهر سنة سنة ونص، أي مادة تدخل في غذائية تدخل في جوفه فهي لها دور في إنبات اللحم، قد ندركه وقد لا ندركه، فيتعلق بها إنبات، لكنه قد يكون إنبات ضعيف جدا، لكن حصل نوع من الإنبات، إنبات اللحم وإنشاز العظم، خاصة في السن المبكرة. يعني الرضيع بأمر الله يعني يتلقى أي شيء ويشب به لحمه وعظمه من المواد الغذائية. هذا الفقهاء أيضا منهم من يرى أن المسألة متعلقة بالفطام، أخذا بظاهر رواية ما ورد في حديث مسلمة ما كان قبل الفطام، ومنهم من يعلقه بالحولين بصرف النظر، يعني حتى ولو كان بعد الفطام، قد يكون الطفل يفطم لشهر لسنة ونصف ثم قد يرضع بعد هذه بعد الفطام بشهرين، لكنه لم يتعد الحولين. والذي يظهر لي والله أعلم أن العبرة بالحولين، لأن هذا هو السن الذي يفطم عليه عامة الأطفال، والله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وبعض الفقهاء يمددون هذه المدة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، يرى أنه حتى بعد الحولين إلى 6 أشهر يعتبر داخل في هذا. والإمام مالك رحمه الله أيضا يرى إذا كان الطفل لا زال يرضع بعد الحولين بشيء قليل يلحق بالحولين، يرون أنه ما دام لا زال في سن الرضاع. قال وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة، يعني عكس الحكم في هذه الصورة أو في هذه الصور عكس الحكم في الصور السابقة. ففي شأن لبن اللبن بطريقة الصعود والوجور، ولبن المرأة الميتة والموطوءة بشبهة، هذا يحرم. أما لبن البهيمة لا يحرم، لو ارتضعوا كلهم من بقرة أو من ماعز أو من شاة لا ينتشر التحريم، هذا لا يكاد يقول به أحد من الفقهاء، وإن كان نقل عن بعض الفقهاء أقوى شاذة، لكن هذه شاذة فلا يلتفت إليها. كذلك أيضا ماذا قال؟ غير حبلة أو غير حبلة أو غير موطوءة، يعني حصل لها لبن من غير، لأن الفقهاء يقيدون أن يكون اللبن ثاب من حمل، ثاب من وطء نتيجة الوطء. أما إذا كان امرأة بكر ولم توطأ بحال من الأحوال، لا بزنا ولا بوطء شبهة، وإنما صار لها لبن، فقالوا هذا لا يتعلق به الحكم. ومن الفقهاء من يرى أن الحكم يتعلق به ويعتبره لبن، إذا كان لبن حقيقة ما يقول يتحقق هل هو لبن، أما إذا كان رطوبات تخرج من ثدي المرأة وليست لبنا فهذا أصلا ليس لبن. أما إذا كان لبن ولو لم تكن المرأة حاملا ولا موطوعة فيقول هذا رضاع ويصدق عليه أنه رضاع فيأخذ حكمه. لكن المؤلف على ما ذكر إذا كان اللبن الذي في المرأة لا عن حمل ولا عن وطء فإنه لا يتعلق به التحريم. قال فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ولدها في هذه الأحكام، في النكاح ولا تنكحوا ما نكح حرمت عليكم أمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأيضا في المحرمية يكون محرما لها إذا كان الرضاع في الحولين وخمس رضاعات يكون محرما لها شأنه شأن أولادها. وفي النظر ينظر إليها، والأب ينظر إلى المرأة التي رضعت من زوجته تكون كإحدى بناته. والخلوة لا حرج لأنه من المحارم، لا حرج إذا كان ليس هناك أي يعني أمور قصدي من مما يحذر. قال وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ ومحارمه محارمها ومحارمه محارمه محارمه. هذه اللفظة خطأ في بعض النسخ. ومحارمه أي ولد من نسب اللبن إليه الذي هو أبو المرتضع زوج المرأة فهو محارم الأب، محارم للطفل، محارم الأب المرضع صاحب اللبن، أبوه وجده وإخوانه وأعمامه وأخواله والنساء التي يتصلن به عماته خالاته كلهم محارم للمرتضع، لأن المرتضع صار كأنه واحد منهم فإذن العبارة المرتضع يكون ولد صاحبة اللبن وولد من نسب اللبن إليه، أي ولد للمرأة وولد لزوجها صاحب اللبن. وهذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أفلح، تقول دخل علي أفلح أخو أبو القعيس فاستأذن بعد الحجاب فلم أأذن له، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له فقال إذني له إنه أخوك عمك من الرضاع، عمك من الرضاع. وفي بعض الروايات قالت يا رسول الله إنه ليس أبا القعيس أرضعني، إنما أرضعتني امرأته، أو قال إذني له تربت يداك، أو كما قال عليه السلام إنه عمك من الرضاع. وهذا يكاد يكون بالإجماع لا خلاف فيه إلا خلاف شاذ أن اللبن يعني لا يشترط أو لا تقتصر المحرمية على جانب الأم فقط بل والأب صاحب اللبن، فإنه كذلك يكون أبا للمرتضع والعم عم والخال خال والعمة عمة إلى آخره. قال ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. نعم، ومحارمها أي الأم المرضعة محارم للمرتضع، فمحارم الأب المرضع محارم للمرتضع، ومحارمها أي الأم المرتضعة محارم للمرتضع. محارمها من هن؟ أبوها وأمها وخالاتها وعماتها كلهن خالات وعمات وجدات وأخوات لهذا المرتضع ذكرا كان أو أنثى. قالوا دون أبويه إعمالا للحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب دون أبويه وأصولهما وفروعهما. دون أبويه وأصولهما وفروعهما أي المرتضع. المرتضع إنما تتحقق هذه الأحكام في حق المرتضع فقط، أما أبو المرتضع لا شأن له بهذا دون أصوله أي أبوه وأجداده، هؤلاء لا يكون لهم حق فيما ذكره المؤلف من كون المحارم محارم للمرتضع، لكن لا ليس محارم لأصول المرتضع أي آباؤه وأجداده، ولا لفروعهما أي فروع الأصول أعمامه وأخواله يعتبرون أجانب عن المرضعين، يعتبرون أجانب عن الذين أرضعوا هذا الولد أو هذه المرأة. قال فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع. فبيان لما ذكره، فتباح المرضعة المرأة التي أرضعت هذا الطفل تباح لأبي المرتضع الطفل، لا تحرم عليه لأنه لا دخل لها فيه، لا شأن أجنبية عنه، فلو أراد أن يتزوجها لا حرج وإن كانت قد أرضعت ولده. وكذلك أختها من النسب. وأيضا بالنسبة للمرتضع أمه وأبوه من النسب، فأبوه يجوز أن كما ذكر في الصورة السابقة، وأمه كذلك يجوز أن يتزوجها أبوه من الرضاع، أبوه من الرضاع يجوز أن يتزوج أم هذه المرتضع لأنه لا شأن لهم في التحريم. قال: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرم فأرضعت طفلة حرمتها حرمتها عليه. ومن كانت؟ نعم. ومن قال: ومن حرمت عليه بنتها. ومن حرمت عليه بنتها، الذي تحرم عليه بنتها أمه كأمه وجدته وأخته وبنته، كل هؤلاء بناتهن يحرمن عليه. فهؤلاء النسوة لو أن واحدة منهن أرضعت طفلة لحرمت على المرتضى، لأنها تكون أخته أو ابنة أخته أو ما إلى ذلك، فتكون ابنته في هذه الحالة. ولو كان قد عقد على هذه الطفلة الصغيرة التي لها سنة مثلا، عقد عليها يريد أن يتزوجها بعد أن تبلغ، فأرضعتها من تحرم عليها، من تحرم عليه بنتها، أي أمه مثلا، جاءت أمه أرضعت هذه الطفلة التي عقد ابنها عليها، فإنها تحرم عليها، صارت أخته من الرضاع، صارت أخته من الرضاع، أو صارت ابنة أخيه من الرضاع إذا أرضعتها زوجة أخيه، أو أرضعتها أخته تكون ابنة أخته، وهكذا. قال: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. إيه نعم، إذا كانت زوجة ينفسخ النكاح في هذه الحالة. قال: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. يعني هذا كالقاعدة، كل امرأة أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، لأنها هي التي سببت في هذا. والفقهاء صورون هذا بأنه لو عقد على امرأة ولم يدخل بها، لم يدخل بها، عقد عليها زوجته ما بقي إلا الدخول، فهذه المرأة أرضعت، يعني إما أن تكون مطلقة مثلا ولا زال بها لبن أو أرملة، فله زوجة صغيرة أيضا، هذا الرجل زوجة صغيرة، فإذا أرضعت هذه الكبيرة، أرضعت الصغيرة، صارت هذه الصغيرة بنتها من الرضاع، بنتها من الرضاع، ففي هذه الحالة تحرم عليه، تحرم عليه، وتكون هي السبب في إفساد النكاح، هي السبب في إفساد نكاحها، فلا مهر لها إذا كان قبل الدخول. نعم. قال: وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة. يعني إذا كانت طفلة وقد عقد عليها وهي صغيرة في سن الرضاع، فدبت ورضعت من امرأة ممن تكون سبب في التحريم عليه، رضعت من أخته تصير ابنة أخته في هذه الحالة، أو رضعت من أمه هو تصير أخته، أو رضعت من زوجته تصير ربيبته في هذه الحالة، تكون ابنة لزوجته، ففي هذه الحالة يفسد النكاح. هنا قال: قال وبعد الدخول فمهرها بحاله. بعد الدخول المهر بحالها، أي تستحقه ولو كانت هي التي تسببت في إفساد النكاح، لأن المهر مستحق في هذه الحالة للوطء كما جاء في الحديث، لما قال عليه الصلاة والسلام: ولها مهرها بما استحل من فرجها، لأنه مقابل الاستمتاع. وإن كان بعض الفقهاء في هذه الصورة يرون أنه ليس لها مهر ما دامت هي التي أفسدت النكاح، يقولون لا مهر لها ولا تدخل في الحديث، في الحديث الذي قال فيه عليه السلام: ولها المهر بما استحل من فرجها، لأنه يقول هذه الحالة المرأة نفسها تسببت في إفساد نكاحها، فما دامت هي التي تسببت فيسقط ما ليس لها مهر. ترجح شيء في هذا؟ والله قد يكون، لأن هذا يعني يروون عن ابن تيمية رحمه الله، وقد يكون متجه، وإلا لا شك أن الاستمتاع لا ينبغي أن يكون يذهب هكذا، لأنه عليه السلام قال: فبما استحل من فرجها، في شأن المتلاعنين لما قال الرجل طلب بإعادة الصدق، قال: إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فأبعد وأبعد، يعني لا تستحق الصداق في هذه الحالة. وإن كان الحديث حقيقة يعني قد يتناول حتى هذه الصورة التي يعني ابن تيمية مثلا استثناها وقال ما دامت هي التي أفسدت نكاحها فالمفروض أن لا يكون لها مهر. ويكون هذا حيلة إذا كان حيلة أو شيء من هذا فأيضا لأن يصير تصبح المسألة حقوق حقوق مالية. فأقول ما هو بعيد يعني أن يحكم بسقوط مهرها في هذه الحالة. إذن تنظر كل مسألة بقرائنها. نعم ما يكون فيها حكم عام يعني حسب القضية وحسب الحال. قال وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده. أي قبل الدخول أو بعد الدخول مثل التي قبلها. لكن هنا الذي يتحمل المهر الذي تسبب في الإفساد. يعني لو نساء تحايلنا على رجل عقد على طفلة صغيرة ويريد أن يتزوجها بعد أن تبلغ مثلا بعد 10 سنوات بعد كذا سنة وأردنا أن يفسدنا عليه نكاحه لا يريدنا هذا ولو بعد 10 سنوات ولو بعد 15 سنة فتحايلنا وأرضعنها بمن يتسبب في نشر الحرمة أرضعناها من أخته من ابنته من أمه من زوجته فالذي تسبب في الإرضاع يرجع عليه بالمهر إن كان قبل الدخول فالنصف وإن كان بعد الدخول فالمهر كاملا. قال ويرجع الزوج به على المفسد. نعم يرجع الزوج على الذي تسبب في إفساده. قال ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح. لأنه أقر يؤاخذ بإقراره إذا قال لزوجته أنت أختي من الرضاع ففي هذه الحالة يعني ينحل العقد وينفسخ ما دام قال هذا الكلام ظاهرا على مقتضى الظاهر وحقيقة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن أكذبته فلها نصفه. إن كان هذا الكلام قبل الدخول عقد على امرأة وقال لها وهو بحالة المعتبرة شرعا يعي ويدرك ما يقول فقبل الدخول إذا كانت صدقته لا مهر لها لأنها وافقته على أمر لا يجوز لها أن تكون امرأة له فليس لها مهر لأن هذا يكون عقد باطل كونها عقد على أختي من الرضاع عقد باطل ما دام صدقته. فإن صدقته فلا مهر لها وإن أكذبته فلها نصفه وإن أكذبته فلها نصف المهر إذا قالت أبدا هو من أجل أن يتحايل عليها يعني لو أتى بهذا الكلام حيلة يتخلص من المهر ومن نصف المسمى فأكذبته وقذبته لست أختك من الرضاعة ولا أعرفك ولا تعرفني ولا أرضى أنا أحد ولا شبه ذلك فلها نصف المهر ولا يقبل إقراره عليها لأن إقراره لا يتعدى في شأن الحقوق غيره إنما هو الذي يؤاخذ بإقراره فالإقرار قاصر على المقر قاصر على المقر نفسه ولا يستفيد منه في الجانب الآخر. نعم. قال ويجب كله بعده. يجب كله المهر بعد الدخول إذا قال هذا الكلام قال لزوجتي وقد دخل بها إنها أخته من الرضاع ولا فرق كان صدقتها وكذبت لأن استحقاق المهر من أجل الاستحلال بما استحل من فرجها فيكون قد استقر الصداق واستقر المهر فلا يسقط بحال كان كذبته أو صدقتها إنما يبقى مسألة الحكم الشرعي فالحكم يعتبر ظاهرا لا يجوز ظاهرا لا يجوز بمقتضى إقراره هو. قال وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما يعني هي عكس التي قبلها قالت لزوجها إنه أخوها من الرضاع فأيضا هذا الإقرار قاصر على المرأة الرجل يقول ما يعترف بإقرارها مجرد إقرار إذا لم يكن هناك شهادة من طرف آخر فلا يعتد بإقرارها والنكاح يعتبر صحيح ظاهرا ليس لنا إلا الظاهر وباطنه إلى الله سبحانه وتعالى إن كان يصدقها بما تقول لكن من أجل إبقاء عقد النكاح فلا شك أنه آثم ويعتبر زنا أما إذا كان على نيته ويقول أبدا هي كاذبة وهذا الإقرار مجرد تريد أن تخلص به من العقد فلا عليه ويبقى ظاهر العقد صحيحا. قال: وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم هذا الأشياء. لو شك في أصل الرضاع، رضاع ولا ما رضاع، أو شك في العدد هل بلغت خمس ولا ما بلغت خمس، فأي شيء من هذا ما لم يكن مبنيا على يقين فالأصل براءة الذمة، الأصل البراءة من هذا الشيء والأصل عدمه، فلا ننتقل إليه إلا بيقين أنها الرضاعة حصلت، وأيضا حصلت بهذا العدد الذي هو خمس، أما الشك فلا يفيد في هذا. قال كتاب الله. لكن الحقيقة ينبغي في مثل هذه الأحوال يعني البعد عن الشبهات، خاصة إذا كان قبل النكاح، يعني خطب امرأة أو عقد عليها ولم يدخل بها، فجاء من جاء وقيل هناك رضاع، لكن المرأة قالت: أنا والله ما أدري أرضعتكم خمسة أو أقل، أو تقول أرضعتكم أو أرضعت فلان، تشك. فعلى كلام المؤلف لا يؤثر، على كلام المؤلف لا يؤثر، حتى تقول بل أرضعتكما ومتحققة أنها خمس رضعات، فهذا يكفي فيه ولو امرأة واحدة، ولو امرأة واحدة على ما ورد في الحديث. فإذا كانت المرأة ثقة وليس لها مصلحة وليس هناك دعوة أيضا مقامة من الزوج أو من الزوجة في شأن الرضاع، فيقبل قول هذه المرأة، يقبل قولها في هذه الحالة. أما إذا كانت على الشك فالأولى البعد ولو كان شك، لأنه يخشى في المستقبل بعد الاقتران أن يظهر أمور أو يبقى في نفوسهم شيء، فلا يزالون في نوع من الوسوسة و يعني التردد الذي يؤثر على حياتيهما. وأيضا في بمناسبة الرضاع، الفقهاء رحمهم الله يقول: ينبغي لمن أراد أن يرتضع لولده أن يلتمس مرضعة صالحة، صالحة في دينها وبدنها. قد جاء في حديث زياد السهمي عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تسترضع الحمقى، الحمقى التي لا يعني فيها حماقة، ضعيفة العقل، سيئة التصرف. ولا شك أن اللبن مؤثر، اللبن مؤثر، فالذي يرضع من امرأة مريضة نفسيا أو ذهنيا أو صحيا، لا شك أن الرضاع يؤثر في حالة هذا المرتضع، إما في بدنه أو في نفسه. ولذلك كذلك الفقهاء يقول: لا ينبغي أن نرتضع من لبن فاجرة فضلا عن كافرة، بل ينبغي أن تلتمس له المرضعة الصالحة، والصالحة في بدنها ودينها وخلقها. قال كتاب النفقات. نختصر على هذا، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.